ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شاء الله عز وجل أن ينزل على خلقه الابتلاء لثلاثة أمور، أو الابتلاء ثلاث درجات مع العبد. الدرجة الأولى هي درجة التمحيص والاختبار، الله عز وجل يبتلي عبده لينظر هل سيصبر أم سيجزع، هل سيرضى أم سيسخط. الله عز وجل أنزل الابتلاء اختبارا لعباده، قال عز وجل في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يبتلون وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم، الله عز وجل يبتلي عبده من أجل أن يختبره هل سيصبر أم سيجزع. روى أحمد في مسنده وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله عز وجل يبتلي عبده ليختبره، فإذا صبر العبد ورضي العبد بقدر الله رضي الله عنه وأرضاه الله تبارك وتعالى، وإذا سخط العبد على قدر الله سخط الله تبارك وتعالى عليه. هذه هي الدرجة الأولى من درجات الابتلاء، التمحيص والاختبار. الدرجة الثانية من درجات الابتلاء هي تطهير الذنوب، هي وقاية العبد من ذنوبه ومحو ذنوبه. الله عز وجل يبتلي بعض عباده من أجل أن يمحو عنهم ذنوبهم في الدنيا. نعم أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، يعني وجع ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حينما يمرض العبد يمسح الله عز وجل للعبد ذنوبه، حينما يحزن العبد، حينما يمرض العبد، أو حتى إذا نزلت مصيبة على العبد الله عز وجل يمحو بهذه المصيبة ذنوبه، يغفر له سيئاته، يمحو عنه أثامه. نعم، عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة تصيب المسلم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها عنه. إذن الدرجة الثانية من درجات الابتلاء أن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. بطبيعة الإنسان يخطئ، الإنسان معرض للإثم والذنب والمعصية، هكذا قال النبي محمد كما عند أحمد في المسند وحسنه الألباني: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم سيذنب، وحينما يريد الله عز وجل بعبده الخير يبتليه في الدنيا حتى يلقى الله يوم يموت وليس عليه خطيئة فيدخل الجنة. اسمع الرواية، رواية رواها الترمذي وصححها الألباني من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر أمسك عنه الابتلاء ثم يوافيه يوم القيامة. فمن ابتلاه الله في الدنيا أراد الله به الخير. لماذا؟ لأن عقاب الدنيا أيسر من عقاب الآخرة، فهذه الابتلاءات بسبب ذنوب الإنسان. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فربنا بينزل المصايب على العبد، وينزل الابتلاءات على العبد بسبب ذنوبه، ومن أجل أن يغفر له ذنوبه وأن يطهره من ذنوبه قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى. وإلا لو ترك الله عز وجل العبد يفعل الذنوب والمعاصي والآثام ولا يبتليه ولا يقدر عليه الابتلاء، اعلم أن هذا سخط من الله على العبد واستدراك من الله عز وجل على العبد، ثم سيوفيه هذا الحساب يوم القيامة. فالابتلاء خير، حتى عند الترمذي وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يبرح الابتلاء على العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. فلا تحزن أيها المبتلى، أيها المبتلى كن عن همومك معرضا ودع الأمر إلى القضاء. الله يحدث ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا. الله يصنع ما يشاء فلا تكن متعرضا. فهذا خير، هذه الدرجة الثانية من درجات الابتلاء، تطهير للذنوب قبل أن يلقى ربه. الدرجة الثالثة من درجات الابتلاء هي رفعة للدرجات. قد يبتلي الله عز وجل العبد من أجل أن يرفع درجته في الجنة. عباد الله، الجنة ليس كما يظن بعض الناس أنها عبارة عن بستان متسع يدخله المسلمون أو الموحدون أو المؤمنون ينعمون فيه، بل الجنة درجات، وكلما على العبد في درجات الجنة على في النعيم والسعادة والهناء. ولذلك أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله تعالى الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى، لأنه أعلى منازل الجنة. الجنة درجات، عرضها السماوات والأرض، والنبي قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، 100 درجة في الجنة. ولذلك حينما ابتلى الله عز وجل أنبياءه، وأنبياء الله أشد الناس ابتلاء عند الترمذي وابن ماجه وصحيح الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. حينما ابتلى الله أنبياءه لم يكن تمحيصا لهم الدرجة الأولى، بل هم أنبياء الله وصفوة خلق الله، ولم يكن تطهيرا لذنوبهم. لماذا؟ لأنهم معصومون، إنما ابتلاهم الله من أجل أن يرفع درجتهم في الجنة حتى يعلي منازلهم في الجنة. وأنت يا عبد الله قد تقول: أنا لا أفعل ذنوبا وأنا لا أفعل معاصي وأتقي الله وأحافظ على الطاعات، لماذا يبتليني الله؟ والجواب: قد يكون أعد الله عز وجل لك درجة عالية في الجنة لا تصل إليها بأعمالك، فيبتليك حتى تكون الأعمال مع الابتلاء سببا لرفع درجتك في الجنة. انتبهوا يا من توحدون الله، هذه هي درجات الابتلاء: التمحيص والاختبار، التطهير من الذنوب، رفعة للدرجات. وقد يبتلى العبد من أجل هذه الثلاثة، يختبره الله، فإذا صبر يطهره من ذنوبه، فإذا صبر يرفع درجته في الجنة. واسمع يا عبد الله إلى هذا التأصيل المهم: كثير من الناس يظن بأن الابتلاء يكون بالشر فقط، يعني يكون الابتلاء بالمرض، يكون الابتلاء في الولد، يكون الابتلاء في ضيق في الرزق. لا والله، بل الابتلاء أيضا يكون بالخير. نعم نعم، قد يكون الابتلاء بالخير، قد يعطي الله عز وجل عبدا مالا وهو ابتلاء له، قد يعطي الله عز وجل عبدا صحة وهي ابتلاء له، وقد يعطي الله عز وجل عبدا أولادا كثيرة وهي ابتلاء له، كما ستسمعون الآن. قال عز وجل في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء يكون بالشر والابتلاء يكون بالخير. والتأصيل الآخر الذي ينبغي علينا أن نعلمه أن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بالخير ليس هذا محبة من الله لهذا العبد، وإذا ابتلى الله عز وجل عبدا بالشر، بالمرض، بالولد، أو بضيق في المال، ليس هذا معناه أن الله يبغضه، لا والله، قد يبتلي الله العبد بالخير وهو يبغضه، وقد يبتلي الله عز وجل العبد بالشر وهو يحبه. قال عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. ربنا بيحبني، اداني فلوس واداني عيال واداني صحة. التاني: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يضيق عليه عشته، يضيق عليه ماله، يتعبه في صحته، يبعده عن أولاده، يجعله يفقد أولاده، فيقول ربي أهانن، ربنا بيكرهني. فيأتيه الجواب من رب العالمين: كلا كلا. مش معنى أن أنا ببتليك بالمرض أن أنا بكرهك، ومش معنى أن أنا ببتليك بالصحة أن أنا بحبك، لا والله. قد يبتلى العبد بالخير وهو استدراج من الله له، وقد يبتلى العبد بالشر كما سمعنا، حتى يكون تطيرا لذنوبه ورفعة لدرجاته. فانتبهوا يا من توحدون الله، قد يبتلي الله عز وجل العبد بالمال. نعم، قد يعطيك الله المال اختبارا لك، تمحيصا لك. أنا بديك فلوس، ماذا ستصنع في هذا المال؟ هل تتقي الله فيه؟ هل تصل به رحمك؟ هل تؤدي لله فيه حقه؟ هل ستتصدق؟ هل ستنفق؟ هل ستساعد المحتاجين؟ أم ستبخل؟ قال الله عز وجل في سورة محمد: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أروح لواحد غني أقول له هات 1000 جنيه، ليه؟ عشان في واحدة أرملة عايزة تجيب هدوم للمدارس لأولادها اليتامى. يقول لي ما عنديش، أجيب منين؟ الحقوق كثيرة، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، ويقوم يبخل بمال الله الذي أعطاه الله إياه على خلق الله. يرصب في الاختبار، يرصب في الامتحان. وأما الآخر هات 1000 جنيه لله، يقول اتفضل إنه مال الله، هذا ينجح في الاختبار. واسمع معي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة إيه؟ قال النبي: ما نقص مال عبد من صدقة. قال النبي: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. 3: وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرة. ثم قال النبي: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: 1 رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويتقي الله ربه ويصل به رحمه فهو في أعلى المنازل. 2 ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مال مثل فلان لاتقيت الله فيه ولا وصلت به الرحم وعرفت لله فيه حقا، فهو في الدرجة مثله بنيته. 3 ورجل لم يؤته الله علما وأتاه مالا فهو يخبط فيه لا يعرف لله في حقه ينفقه في معصية الله فهو بأسوأ المنازل. 4 ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مال مثل فلان لفعلت فيه كذا وكذا، فهو في الوزر في نيته سواء، فهو في الوزر بنيته سواء. فمن الذي أعطاه الله المال؟ هل ستؤدي فيه لله حقه؟ ستنجح في الامتحان. هل ستبخل؟ سترصف في الاختبار. يبقى ده الواحد اللي ربنا ابتلاه بإعطاء المال. وهناك من يبتليه الله بأن يحرمه من المال، يبتليه الله بالعسر بالضيق في المال، ثم ينظر الله إليه هل سيرضى أم لا. وعند الترمذي وصحيح الألباني من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، من أسلم وجعل له رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. قد أفلح من اقتنع ومن رضي بقسم الله. ربنا اداني مال الحمد لله، حرمني من المال الحمد لله، يصبر ولا يسخط ولا يجزع. الآخر قد يعطيه الله عز وجل الصحة ليبتليه، هل ستغتنم صحتك في طاعة الله، في الصلاة، في الصيام، في قيام الليل، في مساعدة الضعفاء، في زيارة المرضى، في إعطاء الحقوق للناس، أم ستستغل صحتك في الافتراء على الناس، تعمل في البلطجة على الناس، تضرب الناس وتفتك بالناس وتتطاول على الناس، ولا يسلم منك المسلمون من لسانك ويدك. أنت في اختبار يا صاحب الصحة، انتبه. وقادر ربنا على أن يغير الأحوال. أنت اليوم صحيح، غدا أنت مريض، وأنت اليوم مريض، غدا أنت صحيح. أنت في اختبار في صحتك، فالله يعطي الصحة لعبد يختبره، هل سيغتنمها في طاعة الله أم سيغتنمها في معصية الله. فإذا اغتنمها في طاعة الله نجح، وإذا اغتنمها في معصية الله رصب. والآخر ابتلاه الله عز وجل بالمرض، أقعده في الفراش لينظر هل سيصبر أم سيجزع، هل سيصبر أم سيسخط. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي قال الله إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني في عينيه، دي نوع من أنواع المرض والأمراض كثيرة، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. وإذا ابتلى الله عبده بمرض، أي نوع من أنواع المرض، ثم صبر عوضه الله عز وجل الجنة. فاعلم أن الصحة ابتلاء وأن المرض ابتلاء أيضا. ومن الابتلاء الأولاد، من الناس من يرزقه الله أولادا بنينا وبناتا لينظر له ربنا تبارك وتعالى، هل سيؤدي الله، هل سيؤدي لله حقا في حقه في هذه الأولاد، أم سيستخدم هذه الأولاد في معصية الله. فمن الناس من يربي أولاده على السوء وعلى البلطجة وعلى ضرب الناس، يفرح إن ربنا اداله 5 أولاد، يشتغل مع الناس بلطجي، معايا 5 أولاد أضربكم وولع فيكم، يؤذي الجيران، يؤذي الأرحام. والآخر يتقي الله في أولاده فيربيهم تربية حسنة، يربيهم تربية ترضي الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فالله يعطي ويمنع. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم وقادر. أعطاك الله الولد وأعطى الآخر البنات، وأعطى الثالث الأولاد والبنات، وحرم الرابع لحكمة يعلمها جل جلاله، لعلم يعلمه جل جلاله، لقدرة هو قادر عليها جل جلاله، فرض بما قسم الله لك. أعطاك الله الولد ماذا ستصنع؟ أعطاك الله البنات ماذا ستصنع؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فصبر عليهن أو فأحسن تربيتهن إلا كنا له سترا من النار. لو ربنا أدلك بنات ربتهم على الحجاب وعلى العفة وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى تقوى الله كنا سترا لك من النار. ربنا أعطاك أولاد كنا لك سترا من النار. أما الآخر والعياذ بالله الذي يضيع أولاده، لا يربي أولاده تربية حسنة، لا يهتم بأولاده ماذا سيصنع؟ قال النبي محمد، والحديث عند أبي داود وصحيح الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي من يعول. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. انتبه، ستسأل عن رعيتك بين يدي الله يوم القيامة. كلكم راع، الأمير راع في بلده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. الكل سيسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل هل ربيتهم، هل أحسنت إليهم، هل علمتهم الكتاب والسنة، أم ماذا فعلت مع أولادك؟ فالأولاد ابتلاء، انتبه إلى هذا الابتلاء. ومن الناس من يحرم الأولاد، بل ومنهم من يعطيه الله الولد ويفقد الولد، ابتلاء بالشر. وإذا صبر العبد عوضه الله الجنة. اسمعوا معي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب. فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم يا رب. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك يا رب واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل للملائكة: ابنوا لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا صبر العبد. أما إذا جزع: اشمعنا أنا يا رب؟ اشمعنا جاري عنده 5 أولاد ما ماتلوش عيل، وأنا عندي ولد الوحيد تاخده مني؟ وتسخط وتجزع. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. عبد الله، اعلم أن الابتلاء واقع، اعلم أن الابتلاء نازل بالخير والشر، الابتلاء بالخير لابد أن تشكر. قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا أعطاك المال شكرت يزيدك، أعطاك الولد شكرت يزيدك، أعطاك الصحة شكرت يزيدك، ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد، فإن عذابي لشديد. فاحفظوا نعم الله واشكروا نعم الله وقيدوها بالشكر. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. فاحمدوا الله على النعم، واحمدوا الله عز وجل على الرغد، واصبروا على النقم، واصبروا على الابتلاء. واعلموا يا من توحدون الله بأن الابتلاء يكون لحكمة، الابتلاء في حكم لا يعلمها إلا الله، يعطي ويمنع لحكمة، يبتلي بالمرض والصحة لحكمة، ويعطي الولد بحكمة. واسمع، إياك أن تكره شيئا وإياك أن تحب شيئا، قد يكون في الكره الخير وقد يكون في الحب الشر. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واختم الخطبة الأولى بهذه القصة رواها البخاري ومسلم حتى تعلموا أن الابتلاء يكون بالخير والشر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في بني إسرائيل 3: أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا على صورة رجل. فذهب الملك إلى الأول، إلى الأبرص اللي جلده متغير، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد جلدا حسنا ويذهب عني الذي قذرني الناس ولونا حسنا. فدعا له فأعطاه الله الجلد الحسن. ثم قال له الملك للأبرص: ماذا تحب من المال؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء حامل يعني، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب الملك إلى الثاني الأقرع، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد شعرا حسنا ويذهب عني الذي قذرني الناس. فدعا له فأعطاه الله شعرا حسنا، قال: ماذا تحب من المال؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى وقال: ماذا تريد؟ قال: أن يرد الله علي بصري وأبصر الناس. فدعا له فرد الله عليه بصره، قال: ماذا تحب من المال؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة حاملة وقال: بارك الله لك فيها. فأصبح للأول وادي من الإبل، الأبرص وادي من الإبل، وأصبح للثاني وادي من البقر اللي هو الأقرع، وأصبح للثالث اللي هو الأعمى وادي من الغنم. وجاء وقت الاختبار، جاء وقت الامتحان. فذهب الملك إلى الأول بصورته وهيئته الأولى، راح له هو أبرص، ذهب إلى الأبرص الملك وقال له: عابر سبيل ومسكين وضل بي الطريق وليس لي مأوى بعد الله إلا أنت، اعطني ناقة أستعين بها على طريقي. فقال الحقوق كثيرة. الله أكبر، ما معيش أجيب من إيه؟ اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. الحقوق كثيرة. فقال له الملك كأني أعرفك، أنا فكرك، ألم تكن أبرصا فشفاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ ألم تكن أبرصا فشفاك الله؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ نكر. قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم تركه وذهب إلى الثاني الأقرع على هيئته الأولى أقرع، وقال مسكين عابر سبيل ضل بي الطريق وليس لي مأوى بعد الله إلا أنت، فأعطني بقرة أتزود بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم ذهب إلى الثالث الأعمى وقال له عابر سبيل، ذهب إلى هيئته الأولى أعمى وضل بي الطريق وليس لي مأوى بعد الله إلا أنت، فأعطني غنمة أتزود بها إلى لقاء إلى طريقي وإلى سفري. فقال له اذهب إلى هذا الوادي وخذ ما شئت من الغنم، فلقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. فقال له الملك، الملك أمسك عليك غنمك وأمسك عليك مالك وبارك الله لك فيه، فلقد سخط الله على صاحبيك ورضي الله عنك. إنه الابتلاء، إنه الابتلاء. انتبه أنت في ابتلاء، إذا كنت بالصحة أو بالمرض أو بالمال أو بالفقر أو بالأولاد أو بغير الأولاد، انتبه أنت في اختبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شاء الله تبارك وتعالى وقدر أن يجعل الابتلاء سنةً في خلقه، وكان أشد الناس ابتلاءً هم أنبياء الله. روى الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاءً؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإذا كان في دينه رقة رق له في البلاء. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم، أشد الناس ابتلاء هم أنبياء الله، صفوة الله، خيرة خلق الله. إذا نظرت إلى الأنبياء، إذا نظرت إلى الأنبياء لوجدت أن الله صب عليهم الابتلاءات حتى تعلم أن الله تبارك وتعالى جعل هذه السنة في خلقه. نبي الله نوح ابتلي بسخرية قومه وإزاء قومه، موسى ابتلي بفرعون وبطشه، عيسى ابتلي باليهود، يونس ابتلي بأن التقمه الحوت، كل هؤلاء ابتلوا، إبراهيم ابتلي في ولده إسماعيل. إسماعيل لم يرزق الله عز وجل إبراهيم إسماعيل إلا بعد سنين طوال، ومع ذلك بعدما رزقه إسماعيل ابتلاه فيه حيث أمره بالذبح. وما كان من إبراهيم وإسماعيل إلا الاستسلام والانقياد لأمر الله رب العالمين، ونجى الله إسماعيل بعد ذلك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. ابتلاه الله في ولده. وإذا ذكر الابتلاء والصبر، ذكر نبي الله أيوب، حتى إذا ذكر الصبر قيل يا صبر أيوب، لأن أيوب ابتلي ابتلاء شديد. اسمع إلى ابتلاء أيوب. أيوب نبي من أنبياء الله، عاش 80 سنة في الرغد والنعيم، منعمه، أعطاه الله المال الكثير، وأعطاه الله من الأولاد 14 ولد وبنت، ومن الله عز وجل عليه بالصحة، وكان له أصحاب كثيرون لا يفارقونه. وبعد 80 سنة من العمر أراد الله أن يبتليه فكان أول ابتلاء لنبي الله أيوب أن فقد المال كله، لم يجد مال، أصبح فقيرة. ثم ابتلاه الله عز وجل بالمرض، أقعده هذا المرض في الفراش حتى أنه كان لا يستطيع القيام من الفراش لقضاء الحاجة إلا بمساعدة زوجته المرأة الصالحة. ثم بعد ذلك ابتلاه الله بفقد الأولاد كلهم، انتبه، بفقد أولاده 14، حتى عملت زوجته، فارقه الكبير والصغير، أصحابه تركوه، حتى عملت زوجته خادمة في بيوت الناس حتى تأتي بالطعام لنبي الله أيوب المريض. ثم بعد ذلك طردها الناس وعادت لا تعمل، وقالت لنبي الله أيوب ذات يوم: ألا تدعو الله أن يشفيك، أنت نبي مقرب إلى الله تبارك وتعالى. فقال لها: لقد عشت في النعيم 80 سنة ولا أدعو الله أن يرفع البلاء إلا إذا عشت في البلاء 80 سنة. انتبه يا من توحد الله، ابتلي 18 عاما، نبي الله أيوب 18 سنة من الابتلاء. وبعدما طرد الناس زوجته من العمل لم يبقى مع أيوب إلا زوجته الصابرة المحتسبة. وذات يوم جاءت إليه بالطعام، قال: من أين هذا الطعام وعدت لا تعملي؟ قالت: كل لا عليك يا نبي الله فحتى لا تهلك. قال: والله لا أكل حتى أعلم من أين أتيت بهذا الطعام. فكشفت عن شعرها: ولقد باعت شعرها بالمال لأولاد الأكابر، لبنات الأكابر، حتى تأتي بالطعام لنبي الله أيوب. فبكى ثم خرجت. وأراد أيوب ذات يوم أن يذهب إلى الخلاء فنادى على زوجته فلم تسمعه، فقام أيوب من على الفراش فوقع على الأرض بعد 18 سنة، فرفع بصره إلى السماء ودعا بهذا الدعاء الذي سجله القرآن: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأتاه الجواب والنداء من رب العباد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قال ربنا في آية أخرى: أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ضرب أيوب برجله الأرض فانفجرت عين ماء، فشرب أيوب منها فشفي من أمراضه الداخلة، فاغتسل منها فشفي من أمراضه الخارجة أيوب. حتى عادت زوجته فوجدت رجلا يقف بجوار الفراش، فقالت له: أين العبد الصالح أيوب؟ قال: أنا أيوب وقد شفاني الله. قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رزقه الله من الأولاد 28 ولد وبنت، خد منه 14، اداله 28 ومثلهم معهم. ثم عند البخاري من حديث أبي هريرة: أسقط الله عليه في ذات يوم وهو يغتسل جراد من ذهب، وقال: خذ يا أيوب، فأخذ، فقال: ألا تشبع؟ ألم أكن أغنيتك يا أيوب؟ فقال: يا رب ومن يشبع من رحمتك، يا رب ومن يشبع من بركتك، يا عبد الله أبشر أبشر أبشر بالفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد عسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله، فإذا بليت فصد بالله، لا تيأسن فإن الذي يكشف البلوى هو الله. وحدوا الله. وأختم الخطبة بهذا الحديث للنبي محمد الذي تطمئن له قلوبنا أجمعين، عند مسلم من حديث الصهيب: قال النبي: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم ردنا بقضائك، اللهم ردنا بقضائك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا وربي أولادنا وانصر إسلامنا. اللهم انصر إسلامنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.